البسملة هل هي آية من سورة كهف أو ليست آية؟ يقول البسملة اختلف العلماء فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية من سورة الفاتحة لا بد، ولذلك رقمت برقم واحد، فهي آية من سورة الفاتحة، وهي جزء آية أو بعض آية من سورة النمل، وهي وما سوى ذلك فهي تعتبر آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. إلا سورة التوبة فإنها ليس فيها آية ولا ليس فيها بسملة، ولا يشرع أن يقرأ في سورة براءة البسملة. فبراءة أولها الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم الشروع بالسورة براءة من الله ورسوله. وما سوى هذه السورة من سور القرآن الكريم 414 سورة، كلها تفتتح بالبسملة، وسورة الفاتحة وهي أول سورة القرآن الكريم تعتبر البسملة آية من آياتها. وأما سورة أما ما سواها من السور فإن البسملة تعتبر آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. فقول المؤلف هنا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة ليست داخلة في سورة كهف، وإنما هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور.